الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الإخوة الأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نتواصل معا ندق ناقوس الخطر لنحذر مجتمعنا المسلم من كل مهلكة قد يتعرض لها ومن كل مهلكة قد يخوض فيها، لعلنا بإذن من الله تعالى نهتدي إلى طريق المنجيات. في حلقة سابقة تحدثنا عن البخل والتقتير، أما في هذه الحلقة فلنا لقاء للحوار حول موضوع خطير جدا وآفة قد تصيب المجتمع المسلم دون أن يشعر، وهي آفة التبذير. معنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي، أهلا بحضرتك معنا. تحدثنا عن البخل، اليوم نتحدث عن الجهة الأخرى. كده الموضوعين فيهم متطرف. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قد يبخل الإنسان وهو لا يدري أنه بخيل، وقد يبذل الإنسان ويسرف وهو لا يدري ولا يدرك أنه مبذل المسرف. وعظمة الإسلام أنه جاء بالوسطية في كل شيء حتى في الخلق. يعني الإنسان الشجاع هذه صفة ممدوحة، لكن إن زادت عن الحد صارت تهورة، وإن قلت عن الحد صارت جبنة في الإنفاق. في الإنفاق أنا قال ربنا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. هذه يد وسطية. طيب إن بسطتها كل البسط صرت مبذرة، وإن غللتها إلى عنقي بخيل. إذن الإسلام عظمته في وسطيته. إذا في وسط الأمة كلها، وكذلك جعلناكم أمة وسطا حتى في السلوك. يعني حتى يعني هون عليك، يعني الذين استقلوا عبادتهم بجوار عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال واحد والله أنا أصوم الدهر كله، وقال أنا أصوم الليلة كله، وقال لا أعتزل ولا أتزوج النساء. قال لا، لا أنا آكل وأشرب وأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذه عظمة الإسلام، أنه واثق ما بين العاطفة والجسد، ما بين الروح المادة والروح. أغرقت اليهودية في المادية، فأغرقت النصرانية في الروحية في الروحانية في مسألة الرهبنة وسبحان الله. يعني الإسلام يواثق بالإسلام، الإسلام مركب من هذه عاطفة. يعني وذلك هو لماذا يشفع الدين الإسلام إلى قلوب العقلاء بسرعة؟ لأن الرجل لنا أمره لا يمنعك من متاع أبدا طالما في إطاره المحدود، ولا يحرمك منه، ولكن يقنن حياتك وفق المنهج، وطالما أنت داخل منزل أنت مستريح. لكن إذا جيت إلى التبذير، يعني نحن قلنا إن مدلول العربية خطير. الفلاح يبذر الأرض، يبذر الحب. يعني يبذر الحب يعني ينصره. فأنت مبذر فأنت تنصر المال، لكن الفلاح ينصر الحب وهو يدرك الحكمة، وأنت تبذر المال ولا تدرك الحكمة. حتى يقال أن يعني في سبحان الله رجل بذور، بذور يعني يذيع الأسرار. انظر اللغة وعجبها. الله يذيع الأسرار، فأنت تذيع المال. ومن الواجب ألا تذيع الأسرار. ومن الواجب ألا تبذر في الناس. فلما ربنا يقول المؤمنين يعني والصحابة أخرى ولا تبذل تبذيرا، يبقى الصحابي وصل المعلومة، يعني عارف من داخل مدلول اللغة، فمستعارة من البذل سبحان الله. وهو انفاق المال في ايه؟ في غير حقه. قد تكتسب من حقه ولكن تنفقه في غير حقه، فهذه الصفة المذمومة. نعم. هناك بعض المرادفات. الاسراف والتبذير. الجود والكرم. الجود والكرم هذا شوف في الخير لا شيء يسمى تبذير. واحد هيبني مسجد يكلفه 10 مليون، واحد هيعمل مصنع لليتامى والمساكين يشغلهم فيه 20 مليون، هذا ليس تبذيرا، هذا كرم وجود. في كل الحالات في عالم في الخير. لا يسمى تبذيرا. لا يسمى تبذير. التبذير أن تنفقه في غير حقه. مثلا هنا نقطة نريد أن نتكلم عنها، لأن حضرتك في حلقة سابقة يعني ذكرت أن تزيين المساجد أكثر من طبيعتها هذا. طبعا طبعا طبعا فرضنا أن أنا أقمت مسجدا وبنيته ولكن في زيادات كثيرة ممكن أعطيها للمساجد مثلا. أنا أبني المسجد وفق الشرع أيضا. نعم. وفق الشرع. ما هو وفق الشرع؟ قال عمر بن الخطاب: لا تحمر ولا تخضر ولا تصفر، أكن الناس من الحر والقر، من البرد والحرارة. نعم. إذا إذا ما زاد يكون في إسراف. لأن هذه التشكيلات إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. يعني كم من مصاحف تعمل بالمزهرة؟ نعم. هذا منطق؟ هذا صراحة. لكن الإنفاق في أي وجه من وجوه الخير لا تغفله. اي وجه من وجوه الخير داخل على داخل شكل اطار الخير. داخل اطار الدين. فهمت حضرتك. يعني ما شوف، لا تؤلف دينا من عندك. نعم. مثلا صاحب تؤلف يعني كل حاجه عنده. شوف احنا عندنا مليار و300 مليون ونص او مليار ونص تقريبا ان شاء الله. ف الكارثه ان كل واحد منهم الا ما رحمه ربي طبعا عنده نسخه من الاسلام هي معتمده عنده هو، وبقية النسخ مزورة ولا يريد أن تعتمد إلا نسخة، وهو يظن في نفسه أنه متحدث الرسمي باسم الملة وباسم الإسلام، ولا متحدث رسمي باسم الملة إلا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. الذي قاله صدق والذي نهى عنه يجب أن ننتهي. يعني سبحان الله، ما أتكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فهو المتحدث الرسمي باسم الإسلام. نعم. أما كلنا منه يرد. بس. نعم. سبحان الله. يعني ما شوف يعني دع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أمر أنه يقول وحي، فإذا خذ منه كل ما قال وانتهي عن كل ما نهى. أما بقية الناس يؤخذ منه يرد. نعم. كل يؤخذ منه يرد كما قال مالك، وكان يضع ظهره على القبر الشريف إلا صاحب هذا القبر الشريف. نعم. يبقى إذن الإسراف والتبذير والجود والكرم. نعم. أرجع إليه. الإسراف أن يقول لك إيه، تتجاوز الحكمة في الإنفاق لأنك جاهل حتى لو كنت أعلم العلماء. ده الإسراف. التبذير أن تتجاوز يعني الإنفاق إلى مواضع غير الحق. يعني تروح في مكان مثلا تعمل حفلة وليمة عرس تكلفها مبالغ رهيبة جدا، وانت رجل محدود الامكانيات لكي يقال عنك كذا وكذا، انت مبذر ويستدين تستدين. طب بعدين زي العريس بيستدين اول عرس مستدين، كيف يدخل الى بيتي بعد ذلك ويعيش فيه، وكل ما نظر الى عروسه يعرف ان هذه هي سبب الهم والغم. صح ولا لا؟ هذه المنطقة. لكن الجود والكرم دي مسألة يعني مستحبة ودائما تقال في الحياة. نعم. دائما سبحان الله. حتى ال يعني لما ربنا سبحانه حذر من ايه؟ من التبذير. قال ولا تبذر تبذيرا. مش ولا تبذر بس. لا، ما تخليش التبذير دي عادة. نعم. انت تعود التبذير. ولذلك هذا المبذر سفيه. ولذلك ان المسلمين كانوا ايه؟ اخوان الشياطين. اه. ايه علاقة الاسراف؟ ها؟ بإخوان الشيطان. نعم. ليه فشيطان؟ نعم. لماذا صار شيطانا؟ لماذا؟ الشيطان بذر وأسرف في كفره بالله وعدم طاعته له. والمبذر أسرف وتعدى الحدود فيما أعطاه الله له. استوى الإيه؟ استوى الشيطان. سبحان الله العظيم. فالإسلام ضبط المسألة. سبحان الله. وبعدين إيه ربنا يقول إيه؟ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقصروا وكان بين ذلك قواما. الله الله. يعني وضع الامر في نصابه. مزين. دايما الحكمه. حكمه المسلم. اضرب لك مثال سيء جدا يعني سبحان الله العظيم بصوره قبيحه في مجتمعنا. ولعل رمضان هذه يعني تنهي هذه الرذيله. هي رذيله التدخين. التدخين. صحيح؟ نعم. شوف التدخين واحد من اثنين. اما غني او فقير ولا في ثاني. جميل. الغني مسرف مبذر والفقير سفيه. الغني المدخن مسرف مبذر والفقير سفيه. والله يقول في السفهاء ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. انا لما اثق انه هو مدخن انا اتراجع في اعطاء زكاة مالي. اتراجع خلاص. لماذا؟ انا بعطي 500 او 1000 والحمد لله اي تدخين شخص. واحد يقول لك طب واولاده يروحوا فين؟ طب هو الراجل مجرم في حق اولاده. قل انا اجيب لاولاده اشياء عينيه، ملابس العيد، ادفع لهم مصاريف المدارس، اجيب لهم اكل وشرب، لكن لا اعطيه مالا. ياخذ المال يظلم الاولاد وياتي لهم ايه؟ ياتي لنفسي بايه؟ بما دخل. نعم. اسمع عن التدخين كده عن منظمه الصحه العالميه ايه ده، عشان بس يعني نبشر المدخنين الذين يعني ما زالوا مصرين في رمضان على التدخين. يعني المصيبه ان الله عز وجل احل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، ولا يستطيع انسان ان يقول ان التدخين او ان التجاره طيبات. والقاعده تقول لا ضرر ولا ضرار، هذا ضرر وضرار. ولك لو واحد كده جلس 4 ساعات وهو لا يدخن في غرفه مدخنين، اللي دخن كام؟ دخن 20 سيجاره. لا يستطيع انسان، يعني ممكن تقول ايه؟ انا اخرج الساعه دي لوجه الله، انا اعطي القلم ده لوجه الله، انا العشره جنيه دي او العشره دينار دي لوجه الله، الرغيف هذا لوجه الله، خذ يا مسكين هذا لوجه الله. يستطيع انسان ان يعطي سيجاره لواحد ويقول له خذ لوجه الله؟ لا. الكارثه انه يفطر على سيجاره، يعني لما يدخل جوفه سبحان الله هنشوف طبعا ايه اللي دخله في جوفه. نعم. الشركات العالميه منتجة التدخين تنتج كل يوم سيجارتين لكل ساكن على وجه الارض. 12 مليار سيجارة يوميا منتجات شركات التدخين. 12 مليار يوميا. يعني كل لو يوزع على المدخنين وغير المدخنين كل واحد يحوز على وجه الارض 6 مليار. 6 مليارات يعيشون، كل واحد ياخد سيجارتين. تقول منظمة الصحة العالمية عدد الذين يذاقون حتفهم من التدخين يساوي عدد الذين يموتون من مرض الطاعون والكوليرا والجدري والسل والتيفود. 5 امراض دي اللي بيموتوا من التدخين اكثر من اللي بيموتوا من هذه الامراض الخمس. وبعدين بعد يقول لك اصل مكروه بعد ده. طب السيجاره مكروه، بتدخن كم سيجاره في اليوم؟ كم مكروه في اليوم؟ كان 20. طب ال 20 مكروه ده ما يبقاش واحد حرام؟ تمام. عملوا احصائيه في امريكا وجدوا ان كل 3 بيموتون منهم واحد من اثر التدخين. والعياذ بالله. اثار التدخين لا تظهر في الجسم الا بعد 25 سنه. صاحبي يقول لك ما انا ادخن اهو، ما انا كويس، ما انا اروح، انا اجي. اذا كان يقولوا طرفه ان المدخن لا تفرقه اللصوص ولا تنبح عليه الكلاب ولا يهرب. نعم. ازاي يعني؟ لا تفرقه اللصوص لانه طول الليل يكح. فازاي النص يقول ايه؟ ده صاحي؟ سبحان الله. وبعدين لا لا لا لا تنبح عليه الكلاب لان دايما هيعجز بسرعه ومعاه عصا، فلذلك ايه؟ ولا يخاف من العصا. وبعدين يقول لك ان هو لا يهرب لانه هيموت بدري. يعني صح يعني هو قدر ده صح. هذه حقائق والله. في كمان في ان المدخن بيحصل تصلب عنده في الشرايين والدم ما يدخلش، فقياسا يعني طبعا بالمنظور العلمي احنا ما بنتكلمش بالمنظور الاسلامي، طبعا كله هيموت بقدر الله وبانه ادخل على نفسه هذا، وهذا منتحر. نعم. مدخن منتحر. منتحر. بس منتحر بطيء. اه طبعا. نعم. ما لو واحد خد سم، انا اقول لك اهو. شو يا سيدي؟ يقول لك ان بسم الله احنا ما زلنا في الاحصائيات. الاحصائيات ايه؟ ان في امريكا 1000 وفاة يوميا بسبب التدخين. 1000 وفاة. يعادل عدد الاموات او المقتولين بالسيجارة 7 اضعاف المقتولين بحوادث السير. احصائيات عالمية. تمام. 1/10 من مادة النيكوتين لو اعطيناها لكلب حد متوسط يموت في خلال ربع ساعة. قطرة من النيكوتين لو وضعناها في عين الصار تقتله فورا. 8 قطرات 8 نقط تمام. اظن يعني اولادنا بتوع مدارس لغايه ولا الدروب. المهم 8 نقاط من النيكوتين لو وضعناها تحت الجلد لحصان بعد 4 ساعات يموت فورا. حصان. يعني فانظر ماذا يصنع المدخن. اول اكسيد الكربون اول اكسيد الفحم اللي هو بيؤخذ نتيجه التدخين للاسف الشديد ده بيضعف عمل كرات الدم الحمراء طبعا. المدخن بعد مده تلاقي ايه عندها رجفان يرتع نتيجه ايه خلل في ايه في تغذيه خلايا الدماغ والعياذ بالله رب العالمين. ضعف الذاكره والعصبيه اثر من اثر التدخين. الجهاز التنفسي بيملا بالفحم بدل ما يملا بالاكسجين النقي. خد بقيه الاحصائيه. نسبه السرطان عند المدخنين 8 اضعاف غير المدخنين. 8 اضعاف. سبحان الله. من كل 1000 مريض يعني مدخن يعني يصاب 60 منهم بسرطان الرئه. 60 خلي بالك من النسبه. كل 1000 غير مدخن يصاب 2 فقط بسرطان الرئه. 2 ل 60 نسبه سبحان الله. تعالى جهاز الهضم 95% من احصائيات اللي عندهم سرطان والعياذ بالله الشفا الشفتين واللسان والمريء من المدخنين. عملوا احصائيه 90% من اللي عندهم سرطان في اللثه والشفاء والمريء ده من اثر التدخين والعياذ بالله رب العالمين. طبعا العقم عند الاولاد والبنات نفس القضيه والقضيه مش في المدخن فقط وفي الولد ابنه كمان ابنه لما يكون هي حامل كمان بالذات لان هو بياخد والام المدخنه دي مصيبه اكبر لان الولد بياخد حليب مسموم اصلا. سبحان الله. لو 100 واحد شربوا خمر اللي يدمن منهم على الخمر 15 تمام. والسجاير لو مات مدخن لو سجاير يدمن منهم 85 يعني هي اكثر في من ام الكبائر. تمام. انت مش مدخن وقلنا قعدت في غرفه 4 ساعات يبقى انت دخنت 10 سيجاره من 10 ل 20 سيجاره. 550 الف امريكي يموتون كل سنه من اثر التدخين. الخسائر الناتجه عن الحرائق باعقاب السجائر تفوق كل ارباح الشركات والضرائب التي تحصل من هذه الشركات. يا رب. اظن بعد هذا سوف يسال سؤال هل السجائر حرام؟ لا اعتقد يعني سالوا اهل الذكر اهل الطب الذين قالوا اهل الاحصائيات الصحيه على مستوى العالم. اذا صار التدخين حراما حراما بس عشان ايه؟ يعني انت استطعت ان تمتنع عنها من الفجر الى المغرب. خلاص يعني 14 ساعه عزتك ضاحكه يا اخي يعني اذا حكايه ان انا اتوه وانا مش عارف. اذا نعود الى القضيه ونقول هذا من اول المبذرين واول المسرفين واول اخوان الشياطين واول السفهاء ولا تسفه السفهاء اموالك. بس انا ضربت مثل خطير موجود يعصب بالمجتمع. يعصب بيتكلم ويتعب وسبحان الله العظيم. والطبيب الذي يحارب التدخين ان احييه ولكن عندما يحذر المريض وفي يد الطبيب سيجاره هذا طبيب خائن للامانه. بس عشان معلومه اخرى. الله اكبر. اذا الامور لا يعني الدين نتعامل معها انها صور فقط. لا الدين مش منظر. نعم الدين مش منظر. نعم عمل رجل في 1000 رجل خير من قول 1000 رجل في رجل. نعم يعني اي قيمه للطبيب ويدخن هكذا انت خطر عليه جدا وتصيب مش عارف ايه. انا طب يا اخي يا ذا المعلم غيره. نعم فبهذا المنظر الى خيانه الامان. طبعا. نعم. ليه؟ لانه يقول الكلمه التي يقولها كلمه مسؤوليه. وانت تحذر من شيء تنهى عن خلق وتاتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. ازاي يعني؟ نعم. هذا بصوره من صور الايه؟ من صور التبذير. نعم. تحدثنا عن الاسراف والتبذير والجود والكرم في بعض ايات القران الكريم فهل هناك تعالى للسنه المطهره. نعم. عشان الوقت كان يهمنا الوقت سبحان الله. نعم. سويتي. أتى رجل من بني تميم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ذو مال كثير وذو أهل ومال وحاضرة فاخبرني كيف اصنع وكيف اوصف. شوف الاعرابي لما يسال. انا عندي مال كثير. مش واحد من رجال الاعمال ولا المليارديرات يجي يسال الشيخ، سيدنا الشيخ ايه يعني وجهني ايه افضل شيء لمصارف الزكاه؟ ومن الشيخ ايه اهم شيء الاولويات؟ طب المال اللي عندي ده ازاي اعرف انه حلال او حرام؟ مش مانع حصل عليه زي ما حصل على. لماذا تسال في فقه الصلاه؟ لماذا تسال لما تروح معايا الحج الملتصق جنبك؟ يعني الحصايه دي تنفعك. طب اللي طب يعني ممكن بعد الزواج؟ طب ممكن قبل الزواج؟ ده في الحج. طب وفي المال؟ لماذا لا تسال؟ اني ذو مال كثير ذو اهل ومال وحاضره، فاخبرني كيف اصنع وكيف انفق. قال صلى الله عليه وسلم: تخرج الزكاه من مالك فانها طهره تطهرك وتصل اقربائك وتعرف حق المسكين والجار والسائل. اذا ده فقه رسول الله عليك. يعني هذا امر للامه. انا راح اسال العلماء عن هذا المنطق. فقال يا رسول الله اقلل لي. انت وسعتها عليه فكره. سبحان الله. قال: آت ذا القربى حقه والمسكين ابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. قال يا رسول الله: اذا اديت الزكاه الى رسولك اللي هتبعته عشان ياخذ مني الايه اللي هو العاملين عليه. فقد برئت منها الى الله ورسوله. قال صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا اديتها الى رسولي فقد برئت منها، فلك اجرها واسمها على من بدلها. اللي خذها منك ولم يضعها في نصابها. هو ده الايه؟ ده الاسم على سبحانه. ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اني فقير ليس لي شيء ولي يتيم. قال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا مبذر ولا متاخر. يعني ما تزودهاش. كان عمر رضي الله عنه يقول ايه؟ انما مثل يوم مثلكم كمثل المال اليتيم كمثل الوصي في مال اليتيم. انتوا عندكم اموال، دي اموال الدوله وانا واصي عليها وانت زي اليتامى. فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليكن معروف. حتى ان ابا بكر لما جه يموت قال لعائشه: احصي ما عندي. نظرت في الغرفه لقيت عباره عن جره ورحى وركوه كده فيها بتاع جلد يعني فبس. لا اله الا الله. وناقه. ابو بكر صاحب المال صاحب الملايين. قال: اعيديها لبيت المال. ليه ابتي؟ قال: كي تكون خلافتي لكم حسبة لوجه الله. انا متصدر بالخلافه كده. لا ايه العظمه رضي الله عنك. طبعا. ما انفقت على نفسك واهل بيتك في غير سرف ولا تبذير، وما تصدقت به فهو لك، وما انفقت رياء وسمعه فذلك حظ الشيطان. المنظر الكذاب في الصفحه مش عارف ايه. وتبرع فلان الفلاني لدار اليتامى. يا اخي اتق الله اتق الله. فايوه هو يقول لك ايه؟ انا بس اعمل كده انا بنموذج او اشجع غير. يعني طب ماليش داعي للمبلغ. يقول فعل خير، تبرع فعل خير وخلاص. سبحان الله العظيم. يعني علي زين العابدين يضع الاموال والطعام فوق امام بيوت الفقراء في الكوفه 40 سنه. لما مات عرفوا انه هو لما انقطع المدى. هي كده. سبحان الله. عن ابن عباس قال: ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين، هم الذين ينفقون المال في غير حقه. يعني واحد مثلا يعمل حفله، لا يعني منظره كذابه. يعني طبعا ما بتكلمش على الحرام ده، الحرام ده حرام ده. يعني ما بتكلمش على الاختلاط والخمول. لا بنتكلم على المباحات. التبذير في المباحات. ولذلك كان ابن عمر يقول: بئس الولائم تدعون فيها الاغنياء وتدعون فيها الفقراء. لو جه حد على الباب فقير اعطيني، يقول فيه مشو ودخل. وده ما ينفعش. سالت ابن مسعود عن المبذرين، قال: الذين ينفقون في غير حق. وقال: كنا اصحاب محمد نتحدث ان التبذير النفقه في غير حق. كل هذا سبحان الله. طيب. ولا تبذر تبذيرا، لا تعطي مالك كله حتى في المباح. برضه يبقى ايه؟ يصبح تبذير. واحد يقول لك ايه؟ يقول لك انا قبل ما اموت الحق اروح ايه؟ كاتب للبنات كل شيء، يكتب للبنات كل شيء ويكبر به السن. البنات يرزقوا بازواج غير صالحين. يعملوا ايه؟ ولا ينفق على ابوه. يبقى المال ماله؟ هو حرق ليه؟ الله وضع عليك خلوه. هو يقصد يعني عشان اخواته ما يقضوش فيه، لكن الله لا يلعب معه. ولا يضحك ابدا. هو يخادع نفسه. قال: من السرف ان يلبس الانسان وياكل ويشرب مما ليس عنده. مما ليس عندك. يعني ايه؟ يعني انا دخلي 5 اعيش بمستوى 10. هذه مصيبة الحاضر. واروح سبحان الله هو دخله بياخد 3 ولا 5 يروح يشتري سيارة قسطها 7 والبيت قسطه كذا ومش عارف الكهرباء والمية كذا والمدارس كذا ويقول مهموم طول حياته مدينة. طب اي مصرف هل استفيه ومصرف ومبذر سبحان الله. نعم. ودي هذه ايضا خطيرة. وهذه تقال ايضا للاغنياء الذين يقترضون. نعم. الغني انا ارى انا لو مدير بنك من واجب يعني لو مدير بنك اتقي الله او صاحبه انا لا اقرض الغني. اقرض ايه؟ انا لازم اقرض اللي هو عايز يعمل مشروع كبير اشاركه معه اضارب معه اندمج معه في مضاربه جميل. لكن هو عنده 100 مليون وعايز يستفيد مني 20-30 ليه؟ لماذا؟ طب يا عم سد اللي عليك الاول ويعيش مليون طول حياته. ذكرنا ذلك من قبل في حلقه البخل. يترك ما عنده ويتاجر بفلوس الناس. نعم. لا اله الا الله. طب يا سيدي ولا تبذر تبذيرا. قال الطبري لا تفرق يا محمد ما اعطاك الله من مال في معصيته تفريقا. نعم هذا معنى صورة منها الايه؟ نعم سبحان الله. تمام. الاعراس النفاق الاجتماعي. نعم. اللي يظهر في الاعراس عباد السلام يقول لك اصل انا عايز في العرس يجيني بوكيه ورد من المحل الفلاني اللي في الشانزليزيه. تيجي الصغيرة جايبة البوكيه الورد وبعد يومين البوكيه سبحان الله بالورد باقة في الورد ذبل الورد. نعم. وذبلت اخلاق الناس. نعم. وذبلت احاسيس الناس. والعروس غير راضية. نعم. سبحان الله. ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين. ان المبذر ساع في افساد كالشيطان. ليه هو اخوان الشيطان؟ هو بيسعى في الافساد لانه لما يبذر بيفسد من يعطيه يعني بيقتله. نعم. هذه مصيبة. سيدنا عمر قال لعبد الرحمن معه كل ما اشتهيت اشتريت وانت كل ما تجيبك في سيد الدماغ كده عايز تشتري. طب ما في كانت سمكة تقريبا. اللحمة والنبي سبحان الله العظيم. ولا تبذر تبذيرا. نهى رب العباد سبحانه وتعالى عن التبذير. كانت الجاهلية تنحر إبلها وتتياثر عليها تعمل عليها القداح. نعم. بعد ما تذبح تعمل القرعة يعني. نعم. وتبذر اموالها في الفخر والسمعه وتذكر هذا في اشعارها وهذا من الايه التبذير. يبذر سبحان الله. اشد مصيبه في التبذير ان ابذر وقتي. نعم. اذا هناك انواع اخرى من التبذير. طبعا. يعني سنتحاور فيها ان شاء الله ولكن بعد هذا الفصل. اعزائي المشاهدين والمستمعين فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أحييكم ومعنا فضيلة الشيخ الدكتور عمر عبد الكافي. أهلا بفضيلتك مرة أخرى. فضيلة الدكتور ذكرت يعني صورا في التبذير هي يعني هي تكاد تكون قريبة إلى الناس التبذير في المال ولكن هناك صور أعمق من ذلك بكثير. كنت أسوأ شيء تبذير الوقت. نعم. أنا أنفق وقتي في غير طاعة الله لأن الوقت اللي محسوب علي وهو أغر الله وأثمن ما أملك. نعم. الوقت. يا ابن آدم إنما أنت بضعة أيام هكذا يقول البصري. إذا مضى بعضك مضى كلك واعلم أنك في هدم عمرك منذ ولدتك أمك. فالوقت ده مهم جدا. فأنا أبذل في إيه؟ يعني قدام تلفزيون 4 ساعات والمواصلات تعطلنا 3 ساعات وأنام 8 ساعات هذا تبذير. نسائنا الآن أهلكوا في رمضان في الوقوف في المطبخ. لما كل يوم 3-4 ساعات 120 ساعة إعداد للطبخ وبعدين كل يوم ساعة الافطار الى ان تدخل اذان العشاء يحملوا بقية الاطعام لغسيل الاطباق هذه 2 ساعة كمان و3 هذه 5 ساعات. نعم. 5 ساعات كل يوم 150 ساعة تضيع في رمضان. طب وكم ساعة للقرآن؟ كم ساعة للعبادة؟ كم ساعة للصلاة الرحم؟ كم ساعة للدعاء؟ كم ساعة لحمل هم الاسلام لنصرة دين الله سبحانه وتعالى؟ هذا تبذير. نعم. تعال الى المصيبة بتاع ادوات التجميل. يعني سبحان الله العظيم طبعا الشركات العالمية تريد ان تكسب امر طبيعي فتستخدم المرأة في الاعلانات يبتدي يجيب مش عارف ايه، شوف الاظافر تبقى جميله ازاي، تبقى مش عارف ايه، تشوف الاحمر الشفاه ده شكله ايه، شوف سبحان الله هذه الاموال التي تنفق، ده كلام سبحان الله. نعم. تنفق المراه العربيه، اسمع بقى، تنفق المراه العربيه، دي احصائيه في بتعمل ادوات المكياج والتجميل، كام؟ 21 مليار الله اكبر دولار سنويا. تمام، 21 مليار دولار. لك ان تتخيل. وباحث حصل على درجه ماجستير في الاعلام يقول ان الفيديو كليب هذا في الدول العربيه، الدول العربيه فقط، كانت من 17 ل 37 مليار دولار سنويا. لما ناخد بين يدي الله يوم القيامه. طيب ما هو انا بشجع هؤلاء، يبقى انا مشارك. نعم. سواء بالاعلان لهم او بالدعايه لهم او بالترويج او بالشراء منهم او بتشجيعهم او بقراءه اخبارهم وشراء مجلاتهم. نعم. كلنا من كسر السواد قوم فهما. اذا انا ايه؟ انا ايضا مبذر. انا ايضا مبذر. بس احنا بنقول في مدخن ايجابي وفي مدخن سلبي. نعم. هو انا مبذر سلبي، مبذر ايضا. لان اشجع المبذر على تبذيره، اشجع السلبي. ما ليه ربنا نهاني لا تؤتوا السفهاء اموالكم؟ لو عندي ولد او بنت اهوت في الانفاق ايضا اعطيه، انا لازم اخد بالي منه. نعم. اذا هذه صور سبحان الله. التبذير في تضييع الحسنات. في طبيعة طبعا. هذه الصورة اخرى من التبذير. ازاي؟ انت هتقول ايه؟ لا مش هرتب ايمن بس، لا انا هرتب تلفزيون الشركة كله، لا لا انا هرتب امارة، لا بلاش انا هرتب الامارات. وبعدين جنبها كده الشام ومصر وليبيا والعراق. وبعدين ماذا بقي لي؟ ايه؟ واطلق الايه؟ واطلق الكلمة على دولة. نعم. دولة للاسف. اجعلها هباء منثورا. حاجة يعني سبحان الله، يقول ايه؟ اصل الصراحة الشعب الفلاني ده شعب كذا بخيل او اي الشعب كذا متكبر. طب لو كل واحد من الشعب نفرض انه مش كده، وانا ربما لهوى اقول هذا الكلام، جاء هذا الشعب يوم القيامة هم مثلا 5 مليون حتى بس، وقال انا عايز حسن واحد، هو انا عامل 500 حسن لما واحد 5 مليون يجي. فهذا التبذير في الحسنات، الاسراف والسيئات. سيئات ازاي؟ مش اعمل يعني باب واحد، لا يعني طب بابه واسكت عنه، انت ضعيف في الباب ده، خليك عنده توب منه، ما تفتحش ابواب تاني. نعم. بيقولوا ايه؟ لو كان هم واحد لكفى، فكيف به هم وثان وثالث؟ يعني تجمعت الظباء على خراش فما يدري خراش ما يصيده، البلاوه من كل ناحيه، فانت مش عارف تسد منين ولا تسد منين. نعم. لان المبذر ده هتغير عليه غارات. اياك والغارات الستة. ايه الغارات؟ يغير عليك ملك الموت دون مقدمات. طبعا. صح؟ او احنا في التبذير في ايه؟ انا خلصت من اخوان الشياطين. طب متى اقلع متى اتوب؟ يبقى ادي الشيطان يغير علي ملك الموت. تمام؟ يغير علي الملكان في الحساب في القبر. هذه غارة اخرى. وبعدين يغير علي اصحاب الخصومات. يوم القيامة اصحاب الحقوق المظالم. نعم. قطرت المظالم من على الصراط. يقول عليه سبحان الله العظيم. وبعدين يقول علي سبحان الله العظيم كثرة السيئات التي صنعت، الكتاب اللي سبحان الله. وبعدين ايه؟ يغير علي الشهود العشرة. اللي هو اليدين والرجلين والجوارح تنطق علي والارض التي صنعت علي والسماء التي ظلني والليل الذي والنهار والله خير الشاهدين. سبحان الله. فلما يحدث الغرض دي كلها، طب يعني مش واجب اتقي الله وبلاش موضوع التبذير في الاسراف في السيئات احد سبحان الله. يعني انت تريد ان ترتاب فلان، قرب الى الله. مش كل ما تجلس في مجلس شفت اللي حصل، شفت المجله كتبت ايه، شفت لو خد كده ويا ريت تنشرها. لا حول ولا قوه الا بالله. تبذير. طب الرسول قال له ولو سترته بثوبك لكان خيرا لك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذم الرجل الذي شجع ماعز على انه يروح يعترف لرسول الله، صحيح؟ ما هو ماعز لما اكتشف القضيه الارتكاب والفاحشه وبعدين طهرني يا رسول الله ونفس القضيه الغربيه الله ارجع سبحان الله. ف يعني كان الرجل يوبخ من شجعه على ان يرضع نفسه. خلاص يا اخي روح توب. هذا الاسراف وهذا التبذير حتى في جانب الحسنات السيئات ايضا التبذير او الاسراف في قضيه التحامل على الاخر. يعني مثلا زوجه صريفه في اللسان ربنا رزقها بزوج صالح. خلاص يعني احمد ربنا. لكن ده ازاي؟ كل شويه يجي هذا الحليم فجاه اتخذ الحليم. سيدنا ابو بكر يقول ايه؟ واعلموا ان في حده فاذا رايتموني غضبت ان لي شيطانا يعتريني فاذا رايتموني غضبت فاجتنبوني. يعني ابو بكر الهادئ اللطيف ده بيزعل انك تضغط عليه. ما انت ما تستغلش كرم الكريم فانك تؤذيه. صح. فدي صور عجيبه من ال يعني اما موضوع الجلوس والاسراف الذي فيها والتبذير قضيه اخرى. يعني حكايه العشرة اصناف دي موضوعها والله هذا وخاصه في رمضان والله هذا افساد بديننا وايماننا وافساد لوقتنا وتبذير من حسناتنا سبحان الله. فالدكتور في الدول الاوروبيه التي نعيب عليها نحن اننا نعم مسلمين وهم غير مسلمين يعني يشترون الفاكهه بالقطعه ونحن نشترب الكلوات وفي الفنادق يعني نرمي في صناديق المخلفات كل الاطعمه وفي البيوت يعني الى متى وفي البيوت الى متى لما نفهم اننا مسلمين لما نفهم قضيه يعني ليه مبرر هل يحب احد ان يكون اخ للشيطان؟ يعني راح في صحبته العالم يقول والله انا صديق فلان انا تلميذ فلان انا اعرف فلان انا اعرف حتى رقم هاتفه انا ازوره في البيت هو يزورني في البيت. طيب انت لما تكون إن على النقيض اخ للشيطان ان المبذلين كانوا اخوان الشياطين. نعم. يعني ماذا نقول لله يوم القيامه وهذه المخلفات التي نلقيها وناس وناس يتضورون جوعا ويموتون سبحان الله. يعني ده احنا بس نطالب المسلمين اللي رايح هنا وهنا كل اسبوعين ثلاثة عمرة وكل سنة حج وكل يقول لي يا اخي اتق الله. هل هناك اسراف في العبادة؟ والله ولا بهذا المنطق لان في اولويات الاسلام. في اولويات الاسلام. ازاي؟ يعني انا هوقف في الحج 50,000. طيب حجيت حجة الفريضة. ثاني حج هات 50 وانت كل انا هات 50 هات 50 هنلاقي مع سيادنا 5 مليار. 5 مليار دول عندنا في دول اسلامية اعرفها عند 15 مليون شاب وفتاة عبر سن الثلاثين لعدم استطاعتهم للزواج. نعم الله فكرة ممتاز والله. يبقى اذا انا اخذ ال 20 مليار دي او ال 5 مليار او ال 10 مليار او المبلغ ده ونعمل نرصد زي ما بارك الله في دولة الامارات اللي عاملة صندوق للزواج. نعم. ده شيء طيب. انا عايز الدول تحتذي. يعني من اموال الاغنياء مش كل شيء دولة ما سيقولون مثلا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث الشريف تابعوا بين الحج والعمرة. يعني مثلا عندما يعمل المجتمع والفقير ياخذ ما كان في بيت مال والفقير لا سبحان الله خرجنا يا امير المؤمنين بمال الزكاه فما وجدنا فقيرا في افريقيا ياخذ الزكاه. نعم عمر بن الخطاب رفع اولويات الله يرضى فعمر قال ايه؟ طيب اللي عليه دين بسداد دينه من بيت المال سداد الديون. والله العبد اللي عايز يعتق الشاب اللي عايز يتزوج ينزل يزوجه من بيت المال. هكذا صنع الاغنياء. نعم احنا لما ناخذ حذوهم زي بالضبط اقول دايما ايه اقول يوم ان نفرح يوم ان نفرح بفتح صيدليه لصيدلاني المسكين لا او مستشفى خيري يعالج الناس او اهداء جهاز للمستشفى سبحان الله يعالج الكلى او الاشعه او غيره او غيره بناء مدرسه سبحان الله العظيم وتقسمها للدوله. خد عمل الخشب احنا ليه وبعدين عمل الخشب المسجد وبعدين احيانا اروح المسجد الثلاثه اللي بيصلوا فيه وجعلت فيها الارض مسجدا وطورا اصلي باي على بسيط اصلي. نعم. في الاستوديو ده اللي هي صلاه الجمعه مفيش وقت تعالى يا جماعه بخير اذن يا ابني افتح الباب فتح الباب صار مسجدا. نعم. الخطيه مش لكن لا يقول ابدا مسجد. طب يا ابني وماله ما المساجد كثيره وكثر ما احنا مسلمين مصلين المساجد. طب ما نعمل مدارس نعمل مستشفيات نبني مصانع. لا سبحان الله. نعم. كل هذا صور سبحان الله العظيم من صور الاسراف والتبذير. يعني سبحان الله سوف ياتي كما قال ابو محمد رضي الله عنه سوف ياتي الزمان على الامه يذهب التجار والاغنياء للحج كل عام للرياح. هو فين فلان دي؟ فين فلان المعالي اللي بتاع؟ والله راح يا حج ما شاء الله عليه كل سنه يا حج يا عم تعالى بس انت في فلوس الحج دي نعمل بيها 20 مشروع. بفضل الله سبحانه وتعالى. اذا هناك صور من صور التبذير خطيره موجوده في مجتمعنا. نعم. يعني هناك في المعامله ايضا هناك اسراف وتبذير في طريقه المعامله وطريقه المعامله طريقه الحب والكره. العربي بالذات العربي المسلم تجد عنده عاطفه جياشه في الحب والكره. متطرف. الله يرضى عليه. بالضبط كده بالضبط كده. يعني حتى مثلا اللطيف يقول ايه؟ حب وداري واكره وواري. يعني ما فيش داعي يعني انك مره واحده كده ليه؟ احب حبيبك هونا ما عسى ان يصير بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما. ليه؟ لان احنا حتى في جلسه الصلح وانت عملت ولا رئيسك ده مش فضل بالله ده بعد شويه تصطلحوا ويبقى وجهك يعني مسود من الكلام الذي قلت. نعم. واحنا للاسف لما نيجي نتعاتب مره اخرى نفتح الملف من جديد. مش ننسى الماضي ده بالعكس السيئات تصير محفوره لان قلوبنا ما حفر فيها الايمان بعد. ففيها احاديث، الاحاديث بيحتوي فيها الايه؟ الشر. يطلع متى؟ ساعتنا سبحان الله ساعتنا العاصفه تهب عافيه سبحان مطيره للرمال والرياح. في رصيد طبعا. الله يرضى عليه. لو في رصيد من ايمان سبحان الله العظيم افعانا عن هذا. فاذا التبذير في كيفيه التعامل، واحد يغدق الله، هو مش اغدق يعقوب من حبه وحنانه على يوسف وحقد عليه اخوته؟ نعم. فنفس القضيه في البيوت فما فيش داعي ان مثلا كل ما يقعد الزوج مع زوجته امي ربنا يبارك في امك وماتك، ما هي برضه ليها ام ولا ما لهاش ام؟ ليها طبعا. يعني وزن العمليه. يعني اذا زي ما انت تريد ان تسعى على امك هي برضه تحب ان تسعى على امها. فيش مشكله نفرض انت فقير الحال او دخلك على نفسك وانت تعيش في بلد بعيد عن بلدك وفي البلد دي امك وامها. يا اخي زي ما هتعمل بدل المكالمه لامك خمس دقائق خليها ثلاث دقائق واعطي الزوجه دقيقتين لان هي قاعده في البيت مالهاش دخل وبتاع او تشتغل كده. اما انكار من الطرفين والله دي مصيبه. لما انا اسوأ شيء عندي هو الجحود. نعم. احنا يمكن عملنا حلقه عنه. تحدثنا عنه. يعني انكار فضل الاخر. يعني مثلا بارك الله في زوج ده كريم ولطيف وما شاء الله يعني خد الزاويه دي. مفيش داعي بقى ان لابس العصر ولا حول ولا قوه الا بالله. يعني فاحنا عايزين بس ايه؟ يعني لا نبذر في التعامل سلبا ولا ايجابا. واحد يروح ايه؟ واخد ذنب من عمته، من خلفه، من جاره. يقطع وبعدين ايه؟ طب انت زي انت مع اخوك خلاص؟ طيب بتمنعي اولادك ليه يروح عند اولاد خالهم؟ انت زعلان مع اخوك كيف البنات يروحوا يزوروا عمهم ويقبلوا ايده وراسه ازيك يا عمي وانا عمك عمهم ده يمكن اللي هو ده اللي هيعيش بعدك وممكن يراعي البنات. هذا تبذير في القطيعه. ما هو هكذا سبحان الله. فاحنا للاسف الشديد يعني في تعاملاتنا في تبذير وفي اسراف وفي تعدل الحدود وفي كل التصرفات هذا الشكل. الله يسلمك. اتفضل. يعني فتحت لنا ابواب لم تكن يعني امام اعيننا. احنا كنا نعتقد ان التبذير في المال وفقط وربما في الوقت، اما هذه الابعاد وهذا العمق يعني فجزا الله فضلت خيرا. يعني لعل وعسى ربنا سبحانه وتعالى. لكن في النهايه في جمله واحده معذره لان وقت الحلقه انتهى دون ان اشعر في الحقيقه والله. في دقيقه واحده يعني كيف نربي النشء المهم الجيل القادم يعني على الجود والكرم بعيدا عن الاسراف هو دايما اشجعه اقول له انت في العيد ان شاء الله من المصروف اللي عندك ومن العيديه اللي هتاخدها ها هتروح في اليتيم كام؟ ها هتروح تزور اولاد عمك الفقراء وتجيب لهم هدايا ايه؟ فالولد يتعود. نعم. لا ترد سائلا. طبعا السائل محتاج مالناش دعوه بيه، السائل المحتاج فعلا لما اخده من يده واروح ازور به الاماكن اللي فيها دور اليتامى. نعم. لان في نعمه، لان في فضل. وبعدين سبحان الله العظيم فلان في الدنيا اذا علمنا ابناءنا ان ينظروا الى من هو اقل فلا يفتقدوا نعمه الله عليه. وبالتالي نحن قدوه امامهم في الكرم والجود عندما يزورنا زائر او نرحب. وطبعا لا اسراف ابدا في الترحيب بالزائر ابدا. نعم. ده فيها جود. فلما الولد زي البنت قاعده كده كبيره وفي الجامعه ومتخرجه وضع قدم على قدم وما قاعد تضيف الضيوف الا بسات طريقتها يعني انت مؤمن بتعدي امك سبحان الله. فهذه المسائل يجب ان ايه؟ لان اولادنا بصراحه رجال ذكور واناث تعودوا على الدلال والتدلل، وهذا غير مقبول. نعم، وهذا غير وسطي، وهذا في تطرف في الطرف الاخر. نعم نعم. اللهم اجعلنا بعيدين تماما عن هذه الصفه المذمومه، صفه التبذير، وخرجنا من الكرم والجود رب العالمين. ندعو سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لا تجعلنا من المسرفين ولا من المبذرين، ولا تجعلنا إخوانا للشياطين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الجود والكرم يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. اللهم أكرمنا ولا تهنا، أعطنا ولا تحرمنا، زدنا ولا تنقصنا، كلنا ولا تكن علينا، آثرنا ولا توسل علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، لا تعذبنا فأنت علينا قادر. القب بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، هيا لبناتنا أزواجا صالحين ولأبنائنا زوجات صالحات. اللهم أظلنا بظل عرشك، وما لا ظل إلا ظله. تقبل صلاتنا وصيامنا ودعاءنا وعبادتنا إنك على ما تشاء قدير، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، وجزاكم الله خيرا أعزائي المشاهدين والمستمعين. وإلى أن نلتقي، نسأل الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.